بسم الله الرحمن الرحيم، خلاصة تعريف العدالة والعدل، ومن يذكر بعض التعاريف التي ألمحنا إليها في ما تقدم من الدروس الدرس الماضي. تعريف العدل، من هو العدل؟ من اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى المروة. تعريف آخر بمعنى وذكر ما سكن النفس. لا بس قول الشافعي لو لم لو كان العدل من لا يذنب لم نجد مجرما. أحسن، من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من المساوئ. هذا تعريف الشافعي وهو جيد، لأن فيه تصريح بترك الكبائر، في تصريح بترك الكبائر، من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من المساوئ فهو عدل. لا بأس إن شاء الله، يكون له هامة غالبة. فما تعريف الضرب؟ ما هو الضرب؟ تعريف الضرب مر بنا كثيرا حتى تعريفهم، أن يكون الراوي متوقظا غير مغفل ولا ساهم ولا شاكل، دي حالتي التحمل الأداء. وننبه على أمر وهو قولنا متوقظا غير مغفل، فالمغفل لا شك أنه في الأخير يكون حديثه يعني أضعف من الضعيف، يكون ضعيف جدا في الغالب، لأنه يجمع بين الغفلة سوء الحفظ، فيكون مغفل كثير الغلط، فهذا متروك. أما الساهي والشاك فمعناه أن ضبطه اختل، وليس معناه أنه ضعيف. لا يفهم من قولنا أنه إذا سهى في حديث أنه ضعيف، إذا شك في حديث أنه ضعيف، لا. هناك أئمة يشكون في الحديث فيرفعون مثلا خمسة من الأئمة وإمام يشك في الحديث فيقف الحديث، فهل وقفه للحديث معناه أنه ليس بضابط؟ لا، معناه ما ضبط هذا الحديث بعينه، في هذا الحديث ما ضبط هذا الحديث، هذا معنى هذا الأمر. ولا شاك قد يشك أحيانا، أما الذي يكثر من الشك هذا يضعف، والذي يكثر من السهو والغلط هذا يضعف. والعبرة بعبارات العلماء في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله اتصل سنده، أي سلم من سقوط فيه، بحيث يكون كل من الرواد سمع ذلك المروي من شيخه، وهذا أيضا تقدم. المتصل تعريفه أو اتصال السند معنى سلامة الإسناد من سقوط فيه، ومعنى سلامته من سقوط فيه ما بعده يفسره، ما معنى سلامة من سقوط فيه، بحيث يكون كل من الرواة سمع ذلك المروي من شيخه. فإذا كان كل راوي سمع من شيخه فهذا الحديث سلم من السقوط وهو متصل لا مقطع. فلو أخذه عنه إجازة على المعتمد، أو أخذه عنه إجازة على المعتمد، يعني أن من اتصال السند بعض أنواع الإجازة، وأنواع الإجازة ثمانية وربما تقدمت عند بعضكم، فبعض هذه الأنواع بعض أنواع الإجازة فيها اتصال، فيها اتصال، يكتب الشيخ لأحد تلاميذه في مكان، يكتب له 20 حديثا ويرسلها إليه، فيأخذ هذه الأحاديث فيرويها عن الشيخ كتابة، فيقول كتب إلي الشيخ فلان كذا كذا، ويسرد الأحاديث فيقال روى عنه كتابة أو حدث عنه كتابة مع إجازة. وهذا مثال لمعنى هذا، وإلا سيأتي معكم إن شاء الله أنواع الإجازة وبعضكم لعله قد قرأها، وهي 8 مع السماع، السماع وبعدها 7 أنواع. وبه خرج المنقطع والمرسل بقسمين، وليست كل أنواع الإجازة، هنا كلمة إجازة معناها يدخل فيها كلمة إجازة هنا، أو أخذه عنه إجازة على المعتمد تدخل فيها جميع الأنواع السبعة، وغالب الأنواع السبعة التي هي المكاتبة والمناولة والإعلام والوجادة، وأيضا من يذكرنا ببعضها، هذه بعض أنواع التحمل، تسمى أنواع التحمل، تأكيد إن شاء الله. بعضها لا يكون متصلا، وإنما غالبا سيأتي تفصيلها في محلها إن شاء الله. قال به خرج المنقطع والمرسل باسمين، خرج المنقطع فليس بمتصل، والمرسل باسمين يعني به، هذا من كلام السخاوي، يعني به المرسل الجلي والمرسل الخفي، المرسل الواضح في إرساله والمرسل الخفي، المرسل باسمين والمعضل. الآتي تعريفها في محلها ستأتي معنا إن شاء الله. والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة كالبخاري، كالبخاري المفروض أن تكون فوق، لكن والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة يعني يخرج، المعلق الصادر يعني المعلق الذي يكون ممن لم يشترط الصحة، بخلاف من يشترط الصحة كالبخاري. يعني الآن يخرج المعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة كالبخاري، لأن تعاليقه المجزومة المستجمعة للشروط في من بعده، في من بعد المعلق عنه لا حكم الاتصال. يعني قولنا المعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة، هذا إلى هنا معناه أنه يخرج المعلق إذا علقه من لم يشترط الصحة. فالبخاري هل اشترط الصحة أم لا؟ البخاري اشترط الصحة، فإذا معلقات البخاري لا تدخل في المنقطع، فيكون الكلام معناه يشترط الصحة كالبخاري، يشترط الصحة كالبخاري، هذه عبارة السخاوي فيها شيء منها، لكن أراد المعلق الصادر من غير البخاري، هكذا أراد هذا، المعلق الصادر من غير البخاري ومن اشترط الصحة معه. فالمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة فإن البخاري اشترط الصحة، يعني المعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة كالبخاري، ممن لم يشترط الصحة كالبخاري، يعني معناه أن البخاري اشترط الصحة. فهمتم هذه العبارة؟ قال والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة كالبخاري، يعني فإنه اشترط الصحة البخاري لا يدخل هنا، كالبخاري لأن تعاليقه المجزومة المستجمعة للشروط في من بعد المعلق عنه لها حكم الاتصال، وإذا لم نقف عليها من طريق المعلق عنه فهو لقصورنا وتقصيرنا. وذكرنا في الدروس الماضية ومن حضر نزهة وغيره أن أغلب غالب المعلقات في صحيح البخاري معمول بها مقبولة، ليس فيها ضعيف إلا ما ضعفه الإمام البخاري، وإلا إذا كان حتى منقطع أو فيه شيء كلام فهو معمول به مقبول، عندنا صحة وعندنا قبول. فتعاليق البخاري ليست على شرط، وليس كلها صحيح، فيها ما هو ضعيف، لكن كلها مقبولة معمول بها إلا ما ضعفه الإمام بنفسه، ويضعف يقول في بعض الأحيان في إسناده نظر، وهذه يعني معلقات قليلة محصورة. قالوا الطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنه عدة منها، يعني خلاصة هذا أن الغير متصل هو المتصل، يعني المعلق من البخاري متصل، معنى هذا الكلام، أو على أقل الأحوال استجمع شروط الصحة له حكم الاتصال، وإن لم يكن متصل له حكم الاتصال بمعنى أنه مقبول. والطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنه عدة منها، واحد كيف نعرف أن هذا الراوي سمع من الشيخ، ثبوت التصريح بالسماع من إمام خبير عارف بهذا الشهر، يعني يصرح إمام بأن هذا التابعي سمع الصحابي، أتباع هذا الرجل من الأتباع سمع التابعي، وهذا له كتب، هذا له كتب، ثبوت التصريح بالسماع من إمام خبير عارف بهذا الشأن، أكثر السماعات مبثوثة في كتب التواريخ والعلل، لكن جمعها العلماء، جمعها العلماء في كتب سموها المراسيل، فجمع ابن أبي حاتم كتاب المراسيل في هذا الشأن، وأيضا هناك كتاب العلائي جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وآخرها كتاب تحفة التحصيل العلائي، تحفة التحصيل جامع التحصيل العلائي وتحفة التحصيل لولي الدين أبي زرعة العراقي، وهو يعتبر أجمع مما قبله من كتب، وفي بعض الكتب ما ليس فيه، وهناك سماعات ليست في هذه الكتب، وهناك من المعاصرين من جمع بعض هذا ولم يستوعب. الثاني أن يصرح الراوي نفسه بسماعه مما روى عنه بشرط ثبوت إسناد الرواية التي وقع فيها التصريح والسماع. أن يصرح الراوي نفسه بسماعه مما روى عنه، يعني يقول حدثني، يقول سمعته، فهذا تصريح بأنه سمع، حدثني سمعته. يصرح الراوي نفسه بسماعه مما روى عنه بشرط ثبوت إسناد الرواية التي وقع فيها التصريح والسماع من أولها إلى آخرها، فلا تكون وهما، يعني قد يغلط بعض الرواة فيكون في السند الذي يرويه عكرمة قال حدثنا محمد مثلا وهو لم يسمع من محمد مثلا، فهذا يكون وهم أو غلط، أن تكون وهما أو غلطا أو كذبا، يكون وهما أو غلطا أو كذبا. أو أيضا في هذا العصر يكون تصحيحا من المطابع، أطبعون ما يبالون العام يجعلونها حدثنا، ربما يحصل يعني وجد في المطبوعات مثل هذا، فالذي ينظر في الحديث لابد أن ينتبه أن لا يكون كلمة حدثنا هذه مدخولة، معنى مدخولة أنه فعلا هذا لم يسمع عن الشيخ، ووقوع هذا التصريح بالسماع غلط. الثالث أن لا يأتي ما يعارض ثبوت السماع أو ما صرح به إمام بالسماع من إمام أو أكثر بنفي السماع، أن لا يأتي ما يعارض ثبوت السماع أو ما صرح به إمام بالسماع من إمام أو أكثر بنفي السماع، يعني لا يكون هذا الراوي مختلف في سماعه، محمد عن علي مختلف في سماعه فأثبته جماعة من العلماء، جماعة قالوا محمد سمع من علي، وجماعة آخرون قالوا محمد لم يسمع من علي، فهذا وجد تعارض، وجد تعارض، فنطلب الترجيح نرجح، فإما أن يكون المثبت مقدم على النافي وهذا الأغلب، وهو الأغلب المثبت الذي يثبت السماع مقدم، وإلا فلو وجدت قرينة مع النافي لسماعه يصار إلى قوله، قد يكون هناك قرائن نرجح فيها قول النافي، نرجح فيها قول النافي في مثل حال مثلا إذا روى أو جاءت رواية أن فلان لقي فلان، فلان لقي فلان، فجاء هذا الإمام واعتمد على هذه الرواية أن فلان لقي فلان فقال فلان سمع من فلان فأثبت السماع، ثم جاء إمام آخر فقال لم يسمع فلان من فلان وإنما لقيه لكنه لم يسمع منه شيئا، يعني يذكر أنه لقي فعلا مثل ذاك الإمام، يقول هو لقي ونعم لكنه لم يسمع منه شيئا، فهذا معه قرينة، مع النافي قرينة لسماع يصار إلى قوله، معه قرينة يصار إلى قوله، والعكس، والعكس مثل هذا. قال الرابع إذا لم نجد نصا لإمام يفيد السماع أو نفيه أو نفيه لراو مما روى عنه نسلك طريقة التخريج على أقوال النقاد، ولهذه الطريقة صورتها، يعني ما وجدنا من أثبت السماع ولا نفى السماع ونحن شاكون في هذه الرواية، كيف نعرف هل هذا الراوي أدرك من روى عنه أو لم يدرك؟ عندنا طريقة تسمى التخريج على أقوال النقاد ولها صورتان، الصورة الأولى أن يعرف أن راويا لم يدرك آخر ولم يسمع منه، فمن باب أولى ألا يدرك من مات قبله، هذا الراوي محمد، يعني سيذكر مثال، نقرأ المثال، قال فقد سأل أبو طالب أحمد عن سماع الإمام أحمد عن سماع محمد بن علي من أم سلمة، محمد بن علي هل سمع من أم سلمة؟ فقال لا يصح أنه سمع، ثم سأله عن سماعه من عائشة فقال لا، يعني لم يسمع، ماتت عائشة قبل أم سلمة، فإذا كان لم يسمع من أم سلمة فمن باب أولى، فمن باب أولى أن لا يكون سمع من عائشة، واضح؟ نعيد، قال فقد سأل أبو طالب أحمد عن سماع محمد بن علي من أم سلمة فقال لا يصح أنه سمع، ومعنى قوله لا يصح أن هناك من أثبت السماع، لاحظ قوله لا يصح أنه سمع، يعني هناك من سيثبت السماع لأنه السماع ممكن، فيقول لا يصح أنه سمع، يعني الذين قالوا أنه سمع غلط، فيقول الإمام أحمد لا يصح أنه سمع، ثم سأله عن سماعه من عائشة فقال لا، يعني بالجزم لا، يعني لم يسمع. ماتت عائشة قبل أم سلمة، فهذا يعني هذه طريقة أن تنظر يعني راويا مات قبل هذا الراوي وهو لم يسمع من هذا الراوي الذي بين يديك، فمن باب أولى أن هذا الراوي الذي بين يديك لم يسمع، أنه لم يسمع. الصورة الثانية وهي عكس الأولى، وهي عكس الأولى، وهو أن يعلم أن شخصا لم يدرك آخر، فيستدل بذلك على من هو أصغر منه، على أن من هو أصغر منه لم يدركه من باب أولى، كما في قول شعبة: كان أبو إسحاق أكبر من أبي البختري ولم يدرك أبو البختري عليا، أبو البختري لم يدرك عليا وهو أكبر من أبي إسحاق، وكذلك لم يره أبو البختري، لم يدرك عليا ولم يره، لم يدركه ولم يره، والإدراك معناه أنه توفي ولم يره، هذا معنى الإدراك، توفي ولم يره. ومراده أن أبا البختري لم يدرك عليا بدلالة أن أبا إسحاق وهو أكبر منه لم يدركه، كان أبو إسحاق أكبر من أبي البختري، أبو إسحاق أكبر ولم يدرك أبو البختري عليا ولم يره. ومراده أن أبا البختري لم يدرك عليا بدلالة أن أبا إسحاق وهو أكبر منه لم يدركه، إذا كان أبو إسحاق وهو أكبر من أبي البختري لم يدرك عليا، فمن باب أولى الصغير ألا يدرك عليا. هذه طريقة ولها أمثلة، يعني هذه الأمثلة واضحة إن شاء الله، وهذا تجده كثيرا، يعني يحتاج إليه الباحث أن يخرج على أقوال النقاد، خرج على أقوال النقاد، وإن كانت هذه الصورة تحتاج إلى شيء من التركيز في النظر في أرواح المحيطين بالراوي الذين هم أقران أو أكبر منه أو أنزل منه. قول الإمام الذهبي رحمه الله: فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج باختلاف. المرسل اختلفوا في تعريفه ولهم في ذلك ضابطان اثنان، وهما أن يعرف بتعريف عام وهو تعريف غير اصطلاحي، أو يعرف بتعريف خاص وهو الذي استقر عليه اصطلاحنا. وأصح تعريف اصطلاحي له أن يقال ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي شرح وتوضيح لهذا في محله، ولهم تفصيل في أخذه ورده والاحتياج به وعدمه، سيأتي توضيحه إن شاء الله، سيأتي في باب المرسل. المرسل كما أيضا هذا تقدم معكم، تقدم معكم شيء من ذلك، أن المرسل في عبارات العلماء يطلقونه على المرسل الاصطلاحي الذي هو ما أضافه التابعي للنبي، ويطلقونه على المنقطع، مثل ما تقدم معنا البختري، أبو البختري لم يدرك عليا، هذا بعض العلماء يقول أبو البختري عن علي مرسل، أبو البختري عن علي مرسل، فما معنى أبو البختري عن علي مرسل؟ معناه منقطع، هذا بالمعنى العام، بالمعنى العام، غالب الأنواع لها معنى عام، يعني إطلاقات العلماء على هذا النوع، المرسل له إطلاقات، يطلقونه على ألا يطلق المرسل على المنقطع، ويطلق المنقطع على المرسل، والمرسل له تعريف اصطلاحي خاص به، والمنقطع له تعريف اصطلاحي خاص به، وإطلاق أحدهما على الآخر من باب الإطلاق العام، يسمى الإطلاق العام، ولا يكون اصطلاحيا، يعني ليس الذي استقر عليه الاصطلاح، هذا معنى. قوله: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفي نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. هذه الجملة يعني تقرأ في هذا الكتاب وتفهم غلط من كثير من يعني الدارسين لهذا الكتاب، فلذا أطلنا في بيانها من كلام العلماء. قوله: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، ثم قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. قال: فقوله، قلنا: فقوله وزاد أهل الحديث، لأنهم هم المعني بهم في هذا الشأن، والاصطلاح اصطلاحهم، فلا ينبغي أن يعترض عليهم بقول غيرهم. والسلامة من الشذوذ شرط سلبي، والمراد بالشذوذ المشترط نفيه بشرط الصحيح، ما سيأتي ذكره في باب الشاذ. المراد بالشذوذ هنا اسمين الشاذ، أعني اسمين الشاذ المعروفين، سواء الشاذ الذي من نوع مخالفة الراوي لغيره وتعريفه تقدم معنا، وهو أنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، أو ما رواه المحتج به مخالفا لمن هو أولى منه، أو الشاذ الذي من نوع تفرد لا يحتمل من صاحبه، وهذا سيأتي في باب الشاذ إن شاء الله. ولو عبر بقوله، يعني الآن انتقاد على عبارة الذهبي، لو عبر بقوله وزاد أهل الحديث أن لا يكون شاذا ولا معلما، وقال سلامته من الشذوذ والعلة، ونحن قلنا لو عبر بقوله وزاد أهل الحديث أن لا يكون شاذا ولا معلما لكان أقرب صحة في التعبير، فإن من العلل ما لا يقدح، من العلل ما لا يقدح، ووجودها لا يضر في صحة الحديث، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله، يعني في المعلل أيضا. الآن معنى قوله شاذ لا يكون سلامته من الشذوذ والعلة، ما الفرق بينها وبين قولنا لا يكون شاذا ولا معلما؟ من العلل ما لا يقدح ووجودها لا يضر. لما قال سلامته من الشذوذ والعلة أدخل القادحة وغير القادحة، لما قال سلامته من الشذوذ والعلة، العلة هنا يدخل فيها العلة القادحة والغير قادحة، ونحن لا نريد إلا العلة القادحة. الصواب أن يقول ولا يكون شاذا ولا معلما، لأن المعلم الحديث المعلم لا يسمى معلم إلا إذا كانت العلة قادحة، وقد يسمى معلم من باب وجود هي علة، لكن الصحيح أنه اصطلاحا لا يسمى معلم، وإن سمي معلم بمعنى عام أن فيه علة لكنها لم تقدح، لكن المعنى الخاص الذي هو دين معلل لا يسمى معلم بالمعنى الخاص الاصطلاحي إلا ما فيه علة قادحة. قال لكان أقرب صحة بالتعبير، فإن من العلل ما لا يقدح ووجودها لا يضر صحة الحديث، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. وعبارة من دكة العيد عبارة صاحب الأصل هنا، قال وفي هذين الشرطين أي الشذوذ والعلة، يعني نفي أن يكون شاذا أو معلما نظرا على مقتضى مذهب الفقهاء، فإن كثير من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء، هذه العبارة لا بد من فهمها وإلا أخطأنا خطأ كبيرا. يقول كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء وليست على ظاهرها كما سيأتي. قال السخاوي موضحا للعبارة وشارحا لها، ظاهر أن الخلاف إنما هو فيما يسمى علة، فالكثير منه يختلفون فيه، والبعض محتمل لأن يكون الأكثر أو غيره يوافق الفقيه المحدث على التعليل به، ولذلك احترز بقوله كثيرا. ظاهره أن الخلاف إنما هو فيما يسمى علة، فالكثير منه يختلف فيه، والبعض محتمل لأن يكون الأكثر أو غيره، أن يكون الأكثر أو غيره قد يكون أقل، يوافق الفقيه المحدث على التعليل به، وهذا الأصل أن العلماء يترافقون في مثل هذا. قال ولذا احترز بقوله كثيرا، سيأتي كلام أوضح من هذا. قال وقال ابن حجر فقوله إن كثيرا يدل على أن من العلل ما يجري على أصول الفقهاء وهي العلل القادحة، وهذا المطلوب، يدل على أن من العلل ما يجري على أصول الفقهاء وهي العلل القادحة. وأما العلل التي يعلل بها كثير من المحدثين ولا تكون قادحة فكثيرة، منها أن يروي العدل الضابط عن تابع مثلا عن صحابي حديثا، فيرويه عدل ضابط غير مساوي له في عدالته وضبطه وغير ذلك من الصفات العلية عن ذلك التابع بعينه عن صحابي آخر، فإن مثل هذا يسمى علة عندهم لوجود الاختلاف، يسمى علة ولا يسمى معلم، يسمى علة نعم لوجود الاختلاف على ذلك التابعي الشيخ، ولكنها غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمع من الصحابيين معا، من هذا جملة كثيرة، هذا عند بعض المحدثين، عند كثير أكثر المحدثين وعند الفقهاء، هذا يسمى فيه علة وليس معلولا، فيه علة وليس معلولا. وهناك من المحدثين الذين تشددوا في هذا رد الحديث بمجرد وجود فيه وجود العلة فيه، سواء كانت قادحة أو غير قادحة، فهم المعني به هنا. قال وقال السخاوي ومن المسائل المختلف فيها، طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل هذه الفائدة وهي طويلة، نكملها إن شاء الله الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.